نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وعلينا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، يرون بالرعونة كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالأخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وعليكم، وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا. اكتب عندك: والنهي عن مشابهتهم في ثلاثة أمور. الأمر الأول ما كان من شعائر دينهم، ما كان من شعائر دينهم. كلبس الصليب والقبعة، كلبس الصليب والقبعة وشد الزنار. كلبس الصليب والقبعة وشد الزنار، ما يشبه الحزام. تاني، أو النوع من أنواع عدم المشابهة، ما كان من شعائر دينهم، يعني شيء من شعائر دين هؤلاء القوم لا يحل لنا أبدا أن نتشبه بهم فيه. مثال ذلك: لبس الصليب من شعائر دينهم، ولبس القبعة عند اليهود من شعائر دينهم، خد بالك من دي كويس، وكذلك شد الزنار وغيرها كثير. القسم الثاني، لا القبعة اللي هي معروفة، القبعة، لا قبعة معروفة، حد معرفة القبعة يا اخوانا؟ ها؟ ايوة اللي هي مدورة دي. هي دي، انا معرفش الاسماء دي. القبعة اللي هي البرنيطة اللي بيلبسوها ديت محرمة في ديننا ولا يجوز مطلقا. بعد ذلك، لا بعد ذلك اكتب الاصل الثاني، لا لا هو ممنوع معين معروف عندهم بس اندثر دلوقتي. الامر الثاني ما ورد النص الشرعي بمخالفتهم فيه بعينه، ما ورد النص الشرعي بمخالفتهم فيه بعينه. كالصلاة في النعالي ولبس السروال والإيزار، كالصلاة في النعال ولبس السروال والإيزار. وكذلك مخالطة المرأة من غير إتيان في الحيض، مخالطة المرأة من غير إتيان في الحيض. الأمر الثالث ما كان في مشابهتهم يؤدي إلى اندثار معالم الشريعة، ما كان في مشابهتهم يؤدي إلى اندثار معالم الشريعة. مثال ذلك ترك لبس القميص ولبس غيره، ترك لبس القميص ولبس غيره، القميص اللي هو باللغة بتاعتنا ايه؟ اللي هو الثوب اللي احنا نلبسه دي، ايضا لبس غير هذا الزي يؤدي الى انتثار هذا. وكما تعلمون كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الايه؟ القميص. ايه؟ لا لا لا يكفر، ولكن يأثم لا شك لا يكفر بذلك. نعم. انت لابسه، ما هو ده السروال؟ ماشي. يقول فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود من تشبه بقوم فهو منهم، ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد الوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها. وعن ابن عباس قال راعنا أي رعنا سمعك، وعنه أيضا قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وقال عطاء كانت لغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن الراعي من القول السخري منه نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى ابن جريج أنه قال مثله قال ابن جرير. والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا العنب كرم ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبد ولكن قولوا فتي، وما أشبه ذلك. قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم. وينبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اكتب عندك أهداف المشركين في بلاد الإسلام. أيوة أهدافهم عظيم مننا إيه؟ لا لا ده حاجة بسيطة خالص. الأول أن يترك المسلمون دينهم، أن يترك المسلمون دينهم، دي الأهداف اللي بيحاربوا على تحقيقها أهداف المشركين في بلاد الإسلام. أن يترك المسلمون دينهم، اكتب افتح قوس. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الهدف الثاني عدم نزول أي خير على المسلمين، عدم نزول أي خير على المسلمين، وإن نزل ووجد يؤخذ. بعد ذلك الواجب على المسلمين تجاه أعدائه. النوع الثاني عدم نزول أي خير على المسلمين وإن وجد أخذ. دليل الآية التي نحن بصددها، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الواجب علينا تجاه أعدائنا الواجب الأول البغض من أعماق القلب، البغض من أعماق القلب، وهذا لا عذر لأحد في تركه. وهذا لا عذر لأحد في تركه. الواجب الثاني عدم الموالاة وعدم المودة. الواجب الثالث عدم المشابهة، عدم المشابهة، وسبق التفصيل في المشابهة. نرجع للكتاب، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن عباس ما ننسخ من آية ما نبدل من آية، وقال السدي نسخها قبضها، وقال ابن أبي حاتم يعني قبضها رفعها، مثل قوله الشيخ والشيخة إذا زنايا فأرجموهما البتة، وقوله لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغم لهما ثالثا، وقال ابن جرير ما ننسخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظور والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة، فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخه إلى أخرى غيرها، من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عباده إلى غيره إلى غيره، وسواء نسخ حكمها أو خطها وهي في كلتا حالتيه منسوخة. وأما علماء الأصول فاختلفت عبارتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه. وقوله تعالى أو ننسأها فقرئ على وجهين، ننسأها وننسها، فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناها نؤخرها. قال ابن عباس ما ننسخ من آية أو ننسأها، يقول ما نبدل من آية أو نتركها لنبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود أو ننسئها نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال أبو العالية ما ننسخ من آية أو ننسئها أي نؤخرها عندنا، وأما على قراءة ننسيها فقال قتادة كان الله عز وجل ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء. وروى ابن جرير عن القاسم بن ربيعة قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننساها، قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأها أو ننسئها، قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على ابن المسيب ولا على آل المسيب، قال الله جل ثناؤه سنقرئك فلا تنسى، وقال واذكر ربك إذا نسيت، وكذا رواه عبد الرزاق وأخرجه الحاكم، وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال ابن أبي حاتم وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال عمر علي أغضانا وأبي أقرأنا، وإن لندع من قول أبي، وذلك أن أبي يقول ما أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، رواه البخاري وبنحو. قوله نأتي بخير منها أو مثلها أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين. وقال أبو العالية ما ننسخ من آية فلنعمل بها أو ننسئها أي نرجئها عندنا نأتي بها أو نظيرها. وقال قتادة نأتي بخير منها أو مثلها، يقول آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. طيب اكتب عندك وينقسم النسخ باعتبارات معينة. أولا ما نسخ خطه وبقي حكمه، والمراد بذلك أنه لا يتلى من القرآن أما حكمه باق يعمل به. ما نسي خطه وبقي حكمه، ما نسخ خطه وبقي حكمه، أي لا يقرأ من القرآن ولكن بقي حكمه يعمل به إلى قيام الساعة. أي نعم، ولكن بقي حكمه يعمل به إلى قيام الساعة. مثال ذلك آية الرجم، ومثال ذلك خمس رضعات معلومات يحرم، القسم الثاني ما نسخ حكمه وبقي خطه. ما نسخ حكمه وبقي خطه، مثال ذلك واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. نعم، نسخ حكمه وبقي خطه. إيه معنى كلمة بقي خطه يا أخوانا؟ يعني يقرأ في القرآن. مثال ذلك واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، الآية. وكذلك على القول الراجح، وكذلك معنى كلمة على القول الراجح يعني إيه أخوانا؟ يعني إيه؟ يعني في قول ثاني. حسن، وكذلك على القول الراجح قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وكذلك نعم نعم نعم. ها أكمل يا أخوانا ولا في حاجة؟ أي نعم على الراجح. أي نعم منسوخ حكم. نعم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ما هو ده من قلت الآية؟ لا الشهادة لا مش منسوخة. لا لا يا أخوانا لحظة واحدة، واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت، ده المنسوخ، حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أما أربع شهادات لا مش منسوخ، أنا قلت الآية. معايا يا أخوانا؟ جزاكم الله خير. يبقى هنا ما نسخ خط، ما نسخ حكمه وبقي خطه. كذلك على الراجح من أقوال أهل العلم والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وليس كده؟ اكتب ما نسخ خطه وحكمه. ما نسخ خطه وحكمه، وهذا كقول ابن مسعود كانت هناك صورة من القرآن تعدل صورة التوبة، لم أحفظ منها إلا آية كذا وكذا. نعم، كان هناك آية من القرآن تعدل صورة التوبة ما أحفظ منها إلا آية كذا وكذا، صورة من القرآن تعدل صورة التوبة. القسم الرابع ما لم ينسخ خطه ولا حكمه، وهذا كثير. نعم، ما لم ينسخ خطه ولا ينسخ حكمه، وهذا كثير. نرجع للكتاب، قال تعالى وقوله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما يخلقهم كما يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم لرسوله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها الله تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبره وامتثال ما أمر وترك ما عنه زجر. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرص آخرون منهم افتراء وإفكا. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل الآية عندنا، ما معنى تأويل الآية هنا؟ أحسنتم، من التفسير والبيان. ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذا شاء، وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة ودحد نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة، فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأنه له أمرهم بما شاء ونهيهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء، وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم بما يشاء كما يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، ثم نسخ حل بعضه، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه، وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود كما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه السلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته. وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغياة إلى بعثته عليه السلام فلا يسمى ذلك نسخا كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة، وإن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسختها، فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين، لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. كلمة وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغياة إلى بعثته، يعني أن الشرائع المقدمة يعمل بها إلى غاية. ما هي الغاية؟ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سواء قيل هذا أو قيل أن شريعة النبي محمد نسخت كل الشرائع، على كلا القولين يجب عليهم أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله ضعيف مردود مرذول، وقد تعسف في الأوجبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول لم يجب على ذلك بكلام مقبول، وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم عشر من الكفرة إلى مصابرة الاثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاته مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، والله أعلم. اكتب عندك: وينقسم النسخ أيضا باعتبار ما نسخ إليه نسخ من الأثقل إلى الأخف، نسخ من الأثقل إلى الأخف باعتبار ما نسخ إليه، نسخ من الأثقل إلى الأخف كنسخ ثبات المسلم للعشرة إلى ثباته أمام الاثنين، كنسخ ثبوت المسلم للعشرة إلى ثبوته أمام الاثنين، ده من الأثقل إلى الأخف. وكذلك عدة المرأة المتوفى عنها زوجه من سنة إلى أربعة أشهر وعشر، عدة المرأة المتوفى عنها زوجه. القسم الثاني النسخ إلى المثلية، النسخ إلى المثلية، مثاله تحويل القبلة، القسم الثالث النسخ من الأخف إلى الأثقل، النسخ إلى المثلية كتحويل القبلة، القسم الثالث النسخ من الأخف إلى الأثقل كنسخ صيام يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان. وينقسم النسخ أيضا باعتبار الناسخ والمنسوخ، إلى أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن، الثاني نسخ القرآن بالسنة، الثالث نسخ السنة بالسنة، الرابع نسخ السنة بالقرآن. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ، يعني ما الذي نسخ وما الذي نسخ، أربعة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، الثاني نسخ القرآن بالسنة، الثالث نسخ السنة بالسنة، الرابع نسخ السنة بالقرآن. نرجع للكتاب. قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت عن مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحد، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت، ثم قال ضروني ما تركتكم الحديث. وهكذا قال أنس بن مالك نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وروى أبو يعلى الموصلي عن البراء بن عازب قال إن كان لا يأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. وروى البزار عن ابن عباس قال ما رأيت قوما خيرا قط من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشبهه. اكتب عندك. ومن الحالات التي يحرم فيها السؤال أن يسأل الإنسان بعد أن يبلغ من العلم حاجته، ومن الحالات التي يحرم فيها السؤال أن يسأل المكلف بعد أن يبلغ من العلم حاجته. وضابط الحاجة أن يأتيه العلم الذي يكفيه للعمل. وضابط الحاجة يعني إيه؟ مسألة أن يحرم عليه أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حدث، يعني المعلومة جات له فمن خلال المعلومة يتمكن من العمل. في هذه الحالة إن سأل يأثم، أنت ولدي كويس، أن يسأل يعني هجبنا إن شاء الله في تفسير الآية سورة المائدة إن شاء الله 10 مواضع ذكرها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات يدور السؤال فيها بين الحرمة والكراهة، 10 مواضع مهمة جدا. من جملة هذه المواضع أن يسأل المسلم بعد أن يبلغ من العلم حدث. إيه ضابط الحاجة؟ ما هو ممكن يسأل يقول لك أصلا كذا كذا، لا خطأ. طالما ضابط الحاجة أن يأتيه من العلم ما يتمكن منه من العمل، ضابط الحاجة. يبقى جات لك المعلومة، من خلال المعلومة التي أتتك تتمكن من العمل لا يحل لك السؤال. ضابط الحاجة تاني أن يأتيه من العلم ما يتمكن به من العمل. يعني مثال ذلك إن الله كتب عليكم الحد فحد، خلاص كتب يعني فرض، ومعلوم كده بالشرع وبالدلائل إن الأمر يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي الايه التكرار. يبقى لما قال فرض عليكم الحد يبقى انا فهمت من كده المعلومه دي ان ربنا اوجب علي الحد على الفور وايه وعلى الوجوب ومره واحد، خلاص يبقى من خلال هذا العلم اتمكن من العمل. يبقى ان سالت وقعت في المحظور، كما قال ربنا عز وجل ان الله يامركم ان تذبحوا بقر، اذبحوا بقر، الذبح معروف والبقر معروف، عاوز ثاني؟ يبقى أتاك من العلم ما من خلاله تتمكن من العمل. ملعون من صلى في مسجد به قبر، خلاص تسأل عن ايه تاني؟ القبر امام ولا خلف؟ لا هذا لا يحل لك. ليه؟ لانه أتاك من العلم ما يتسنى لك به الايه العمل. وضحت؟ يبقى لا يسأل او حرمة السؤال بعد ان يبلغ المرء من العلم ايه حادثة. ضابط الحاجة أن يأتيه علم يتمكن من خلاله من العمل، إن سأل بعد ذلك منهي عنه، ومن أسباب هلاك الأمم. طيب ما نظرت مثالهم النبي صلى الله عليه وسلم قال معنى الحديث والحديث متواترة ملعون من صلى في مسجد به قبر. يبقى المسجد فيه القبر، امام خلف يمين فوق تحت ملعون. تفضل. والله الذي اراه المنع، لأن الاستفسار مع عامة الناس يورث الجدل ولا يأتي بخير. يقول: وقوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، وهي على بابها في الاستفهام وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان، فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء وأتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، الهدف، لو يردونكم، كفر خطاب لمن؟ من بعد إيمانكم كفارا، لما؟ حسدا من عند أنفسهم. فاكرين المعلومة بتاعت أمس في السيرة؟ ما منعت أمة من اتباع النبي محمد إلا امتلأ قلوبهم حقدا على الأمة، هو ده، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم، ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله عز وجل برسوله، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاع، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، الآية، من بعد ما تبين لهم الحق. قال ابن عباس: من بعد ما أضاء لهم الحق، لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود، فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال أبو العالية: ما تبين لهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم. هنا مسألة وهي متعلقة بيجهل أو صاحب هوى أو عنده شبهة، اللي هي من لوازم إقامة الحجة. أخواننا لابد أن نفرق بين أصحاب الأهواء الذين تعرض عليهم الأدلة أوضح من شمس النهار، ومع ذلك يعني يأنفون من الالتزام بها ويتعللون بعلل واهية. إياك أن تقول إن هؤلاء يعذروا، دون أصحاب أهواء أتاهم الحق ولكنهم حادوا عنه. وكذلك الذي حملهم على ذلك ما في القلوب من الحسد ومن الحقد. أما من كان عليه شبهة وبينت له وزالت عنه الشبهة فله الحمد في الأولى والآخرة. طيب، ما زال يدعي أن الشبهة عندهم، في غالب الأحيان وفي هذه الحالة يكون عنده من الهوى الكثير، ولكنه استحى أن يظهر ما عنده من الهوى، فقال: أن الشبهة ما زالت عندي،